الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه التذكرة عن الأثر لابن الملتم وهي مختصرة من كتابه الكبير الذي يسمى بالمقنعة في علم الحديث. فهذه التذكرة كما سماها مختصرة أريد النفاذة المقدمة لهذا العلم. فذكر أنواعا من أنواع الحديث. وابن الملتم رحمه الله هو أبو حفص أو أبو عمر أو أبو علي عمر بن أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد الأنصاري المشهور بابن الملتم وابن النحوي. فكان يحب ابن النحوي ولا يحب أن يسمى ابن الملتم، لأن أباه كان نحويا عالما بالنحو، أما الملتم فكان هذا وصيا أوصى به أبوه إليه، فكان يلتم القرآن ويعلمه بالقاهرة وتزوج بأمه ورباه، فكان لذيذا من ملتم هذا الذي كان يلتم القرآن، فصار مشهورا معروفا منسوبا الملتم هذا حتى صارت أكثر وأثبت له من ابن النحوي، وإن كان يكره ذلك فالمعرفة أو التعريف بابن الملتم أولى من التعريف بابن النحوي، ولذلك وإن كان يكره ذلك كما ذكرنا فهي العدة من الغيبة، فالغيبة ذكر تأسات بما يكره، ويكره هذا لكن الغيبة المكروهة قد تكون مباحة أو مستحبة أو واجبة في وقت من الأوقات إن كان لا يعرف إلا بهذا الذي يغيبه. الفتح ليس غيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن سأل الإعانة في إزالة المنكر. ولو ذكرته بما يكره على سبيل التعريف إن كان لا يعرف إلا بما يكره فهذا أمر جائز ولا حرج في ذلك، كما يذكر الأعمش والأحول والأعرج وما إلى ذلك من الألقاب التي يكرهها أصحابها لأنها صارت أعلاما عليهم لا يعرفون إلا بها. فكذلك ابن الملتم إن كان يكره هذا أو هذه النسبة إلا أنه لا يعرف إلا بها غالبا فصارت مطلوبة للتمييز بينه وبين غيره. ولد رحمه الله سنة 723 بالقاهرة، فحفظ القرآن رحمه الله حفظه إياه وقرأه إياه زوج أم هذا الملتم، ثم حفظ عمدة الأحكام وأكرر أيضا المنهج للنووي فقه الشافعية، ثم رحل هذا نفسه وسعى في طلب العلم رحمه الله، فتلقى أنواعا كثيرة من العلوم منها الفقه وأصول الفقه هذا عن تقي الدين والسكي وابن جماعة والحديث، وبرع فيه وأخذه عن ابن سيد الناس والحلبي وابن الشماع وابن عبد الهادي وغيرهم. والنحو العربية أخذ النحو عن أبي حيان النحو وابن هشام الأنصاري وغيرهما، ثم إنه رحمه الله صار إماما مقدما ومدرسا درس سنين طويلة ومفتيا أفتى دهرا وتولى القضاء، وفي سنة 780 تعرض لفتنة، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه أن يمتحن ويبتلي من أراد له الرفعة، فعاقبة المحنة المحمودة أن يرفع الله عز وجل فالممتحن المبتلى الصابر، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالذي يمتحن ويبتلى ويصبر وإما المحنة تخرجه إلى عاقبة محمودة. فموسى اتهمته بني إسرائيل جبرها الله عز وجل من التهمة، ثم كان عند الله وجهة ولها مكانة ووجهة ومنزلة ومكانة عند الله سبحانه وتعالى حتى صار كريم الله عز وجل. فامتحن ابن الملقن بطلب القضاء، فامتحن بسبب ذلك حتى انه غرب وحدث معه حادثه والاحتراق فزالت كتبه فاكلت النار كثيرا من مصنفاته ومصنفاته التي لم تظهر بعد ذلك، وحدث له تغير في حزنه وعقله بعد ان وقعت له مثل هذه الواقعه، وصار على هذه الحاله حتى توفي سنه 804 للهجره، وقد تعدى 80 سنه رحمه الله تعالى. وهو في هذا يبين لنا ما ساق فيه من العلوم وهو علم الحديث. يقول رحمه الله: الحمد لله على نعمائه المترادفه وآلائه الواثرة المتصلة. قال رحمه الله: الله أحمد على نعمائه وأشكره على آلائه وأصلي على أشرف الخلق محمد وآله وأسلم. بدأ بالحمد اتساعا بكتاب الله عز وجل، وقبل ذلك البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، اتساعا بالكتاب العزيز الذي ابتدأه الله عز وجل بالبسملة ثم الحمدلة، وهي سنة كل كاتب يأتي بعد كتاب الله عز وجل أن يبدأ بسم الله على سبيل التبرك. بسم الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، قدروه اسما أو فعلا، بسم الله ابتدائي أو بسم الله أبتدئ أو بسم الله تبركي أو بسم الله أتبرك. لا كما يقول كثير من الناس إنه فعل ذلك، أو المصنفون الذين ارتدعوا بالبسملة والحمد لله فعلوا ذلك للحديث. كل أمر في بال لا يبدأ فيه بسم الله أو الحمد لله أو غير ذلك من الألفاظ، سواء أجزم أو أبتر أو مقطوع، والحديث لا يثبت، لكن نقول إنهم يرتدعون بالبسملة تبركا بسم الله عز وجل، إما اتباعا لكتاب الله سبحانه وتعالى. وأشكره على آلائه، الشكر والحمد قيلهما أمر واحد وقيل بينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من الشكر. الحمد يكون على النعمة وغيره مما تحل به المحمود من جميل الصفات، والشكر لا يكون إلا على الإنعام، على الإنعام، وقيل عكس ذلك الأول هو الصواب، أما الحمد أعم والشكر أخف. فالحمد على النعماء وغيرها كما ذكرنا، فقد أحمد إنسانا وأحمد مخلوقا على ما فيه من حسن وجمال وتحلية لما هو عليه من الأخلاق الجميلة، ومن يعد علي من أخلاقه هذه عائد. فأحمد فلانا على قوة بدنه وعلى حسن صورته وهيئته، ولكن أشكره على أن أسدى إلي معروفا أو أنعم علي نعمة. فالحمد لله والشكر لله يعني نفغان أتى بهما الله عز وجل، والمحمود على كل حال، والمشكور الذي يستحق الشكر الكامل على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم وآله، وآله أي أهله والمؤمنون به والتابعون له صلى الله عليه وسلم، وأسلم تسليما أي أسلم عليه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. امر بالصلاه وامر بالسلام، وهل الامر بالصلاه والسلام هنا معناه وجوب الصلاه والسلام عليه دائما او احيانا؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال الصلاه عليه واجبه في العمر مره، ومنهم من قال الصلاه واجبه عليه كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البشير من ذكرت عنده فلم يصل علي، أي كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأكمل الصلاة أن يضاف إليه آله في الصلاة والسلام حتى يدخل فيه كل مؤمن ومؤمنة صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد فهذه تذكرة في علوم الحديث يتنبه بها المبتدئ ويتبصر بها المنتهي. المبتدئ يكون على معرفة وبداية في علم الحديث، يأخذ هذه النقط وهذه القواعد المختصرة حتى لا يصعب عليه أمر، ويتبصر بها المنتهي الذي نال الدرجات العالية في هذا العلم، تكون هذه مبصرة إياه بما جمعه من هذا العلم قواعد يحفظها ويستوعبها ويدرك ما تحتها من معان كما تقدم. فهي تذكرة مختصرة نافعة أن نبتدئ فيها لقلة ألفاظها ومعانيها، وهي معينة للمنتهي لاسترجاع هذا العلم في لحظات النقلة ألفاظها أيضا. وكان اقتضبتها أي اختصرتها وأخذتها وانتقيتها من المطلع، كتاب له كبير مطبوع الأنف وجلدين، من المطلع تأليفي، فإلى الله سبحانه وتعالى أن أرغب في النفع بها، يعني أدعو الله عز وجل وأتوسل إليه أن ينفع بهذه التذكرة، إنه سبحانه وتعالى بيده أي النفع، والقادر عليه سبحانه وتعالى الذي له القدرة التامة الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فيقول رحمه الله في هذه التذكرة: أقسامه أي الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القول والفعل والتقرير والصفة الخلقية والخلقية. الحديث أقسام الحديث: الحديث وما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول قاله أو فعل فعله أو وصف وصفه به الصحابي في هيئته وخلقته وفي خلقه صلى الله عليه وسلم، أو تقرير منه صلى الله عليه وسلم لقول أو فعل فعله الصحابي، إما أن يكون التقرير صريحا أو غير صريح. صريحا بأن يقول الصحابي: قلت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كنا نقول بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كنا نفعل والنبي يرانا صلى الله عليه وسلم. أو غير صريح، تقرير غير صريح بأن يقول الصحابي: كنا نقول في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نفعل في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتقرير إلا أن يكون صريحا وإلا أن يكون حكما. صريحا باطلاع النبي عليه الصلاة والسلام على القول والفعل، أو حكما بحدوث القول والفعل في زمانه وإن لم يصرح الصحابي باطلاعه وسماعه للقول والفعل صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا الحديث المضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقسامه ثلاثة. أقسامه ثلاثة، يكون هذه الأقسام إما أن يكون على اصطلاح المتأخرين فالتقسيم أكثر من ذلك، وإما أن يكون على اصطلاح المتقدمين وهو المقبول والمردود، فقد يكون نوعان: صحيح مقبول معمول به، ومردود ضعيف لا يعمل به. والصحيح المقبول أقسام، والضعيف المردود أقسام. فالأمر من حيث هو الحديث من حيث هو إما أن يكون مقبولا أو مردودا لا ثالث لهما. أما من حيث الاستعمال فقسم العلماء الحديث إلى أنواع كثيرة، جملة منها تدخل تحت المقبول وجملة منها تدخل تحت المردود، والمقبول على مراتب، في أعلى درجات القبول وفي أدنى درجات القبول، والمردود على مراتب، مردود أبدا لا يقبل، ومردود ردا مؤقتا يقبل إذا جاءه ما يزيل عنه سبب الرد فيدخل في حيز المقبول. هل هو صحيح وضعيف؟ والصحيح أنواع والضعيف أنواع. فالصحيح على مراتب كما ذكرنا، في أعلى مراتب الصحة فهو الذي يسمى صحيحا مطلقا، وصحيح في أدنى مراتب الصحة وهو الذي صار يسمى بالحسن بعد ذلك، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله صحيح وحسن وضعيف. الصحيح والحسن إلى هو يدخلان تحت المقبول، هل يعمل بهما؟ يعمل بالحسن كما يعمل بالصحيح، يجب العمل به كما يعمل بالصحيح. وهنا كما ذكرنا كان عند المتقدمين داخلا في الصحيح، فالحديث كان عندهم صحيحا وضعيفا، صحيحا على تفاوت رتبه وضعيفا على تفاوت رتبه أيضا. من الضعيف ما يتقوى ويدخل في حيز المقبول، فالصحيح إما أن يكون صح لذاته أو صح لغيره، ولذلك ينقسم الصحيح إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. والصحيح لغيره هو الحديث الحسن الذي تعددت طرقه فصار ملتحقا بالصحيح. الصحيح لذاته والذي وصف بهذا الوصف بشروط تحققت فيه نفسه، وهو ما اجتمعت فيه شروط الخمسة أشار إليه المصنف بقوله ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، سلم من الطعن في إسناده ومتنه. والإسناد هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هو حكاية طريق المتن، والمتن هو راية ما ينتهي إليه الإسناد من كلام. فإذا سلم السند الذي هو السلسلة والمتن من أي طعن فيه كان مقبولا صحيحا لذاته، يكون ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه. والإسناد كل سلسلة الرجال، فالطعن في الرجال إما طعن في العدالة أو طعن في الضبط، وهو الحفظ، حفظ في صدره وحفظ في كتابه. فلذلك لابد أن يكون كل راو عدلا ضابطا، شرطان في الراوي أن يكون عدلا في دينه ضابطا أي حافظا لحديثه، ويروي ذلك عن مثله الى المنتهى، وان يكون سمع من شيخه اي متصلا، الراوي يكون عدلا ويكون ضابطا ويكون السند متصلا، وان يكون سليما من الطعن، الطعن اللي يعرفه العلماء اجمالا في التعريف الصحيح، الطعن بالشذوذ والعله، فالشذوذ يكون في السند في الرجال وفي المتن اللي هو الكلام المنتهي اليه الاسناد، وكذلك العله تكون في الاسناد وتكون في المتن. ولذلك قالوا الصحيح لذاته ما سلم من الطعن في اسناد ومتن كما قال المصنف، قالوا هو الحديث الذي اتصل اسناده ومتن العدل الضابط عن مثل الى منتهاه، عن مثل الى منتهاه من غير شذوذ او عله. من التعريف يظهر أن الصحيح يشترط فيه خمسة شروط: عدل عدالة الرواة، الضابط تمام ضبط الرواة، عن مثله اتصال السند، من غير شذوذ أو علة. إلى خمس شروط، خمسة شروط حتى يحكم على الحديث بأنه صحيح لابد أن تكون محققة فيه. عدالة الرواه، تمام درسين، سلامة السند، سلامة السند والمتن من الشذوذ، سلامة السند والمتن من العلة. ويعرف العدالة بأنها استقامة الدين والسيرة، لا يعرفها بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعا. أو يعرفوها بقولهم هو الذي يجتنب الكبائر ويتنزه عن الصغائر وفوارم المروءة. والضابط اللي عرفوه بقولهم هذا الحديث كما سمعه حتى يؤديه متى ما طلب منه، إما في صدره غيبا يؤديه من صدره، وإما في كتابه الذي يكتب فيه ويحافظ عليه ويصونه منذ أن كتب فيه حتى يحدث منه. عدالة وضبط. الاتصال يعني كل راوي يكون سمع المروي من شيخه بحيث ما يكون هناك راوي متروكا يعني تارك من الإسناد أو ساقطا. اتصال السند يعني أن يسمع كل راوي ما روى من شيخه مباشرة دون سقوط أو دون إسقاط لراو بينه وبين شيخه. والسلام من الشذوذ يكون الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. والعلة وإن كانت سائر الطعون في الإسناد والمتن علل، إلا أن العلة الاصطلاحية يعرفوها بقولهم سبب غامض خفي، لابد أن يكون خفيا، لأن الواضح ما يسموش علة، ما يسمونه علة اصطلاحا، وإن كان علة تعاطيا يقول هذا إسناد معل، الإسناد معل فيه علة، فلان كذاب، واضح معروف أنه كذاب ومع ذلك يسموها علة، لكن العلة الاصطلاحية لابد أن تكون خفية وقف عليها واطلع عليها بعد جمع الطرق، فصار الذي كان ظاهر الصحة معلولا مطعونا فيه. فيعرف العلم الاصطلاحي بقولين سبب غامض خفي يقبح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلام الظاهر سليم، لكن في الخفاء سبب يقبح فيه. نعرف العلة بجمع الطرق كما قال كثير من أهل الحديث، الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. فهذه العلة، إن خلوا من هذه العلة مع الشذوذ مع عدالة الرواه وتوالي ربطهم واتصال السند، قالوا هذا حديث صحيح لذاته سلم من الطعن في إسناده ومتنه. ومنه هذا صحيح لذاته مراتب ودرجات، ليس كل الحديث الصحيح الذي تحققت فيه هذه الشروط على درجة واحدة، فعدالة الرواية متفاوتة وضبطهم متفاوت. الراوي يحفظ ويضبط 100% لا يغلط في حديث اسمه ضابط. الراوي غلط في حديث أو حديثين من آلاف الأحاديث اسمه ضابط، يعني حفظ 98% ضابط، حفظ 100% ضابط. لكن هل الحديث اللي حفظ 100% نفس يساويه نفس الحديث الراوي الذي حفظ 98% لا يساوي، مع ان هذا صحيح هذا صحيح. ولذلك كان الصحيح على مراتب ودرجات على حسب قوة الرواه من حيث العدالة والضبط، وايضا قوة الاتصال في السند. فالراوي لما يكون ملازم لشيخه غير الراوي لما يكون اتصل مرة او مرتين وسمع منه حديث او حديثين مع ان غير مدلس سمع، فالسند متصل، لكن قوة الاتصال ليس قوة الاتصال ملازم. لذلك عند الترجيح يرجحهم الراوي الملازم روايته على الراوي اللي مش ملازم، يعني واحد يقول لك كان يلازم شيخه سفرا وحضرا، اسناد متصل. كان يلازم شيخه في الحضر سكت وسفر ما يحالش معاه، اسناد متصل. لكن قوة الاتصال وقوة الاتصال بين الراوي وشيخه ليس كقوة الاتصال الاول الملازم حضرا وسفرا مثل ابنه او مثل مولاه او خادمه او غير ذلك او كاتبه، كل هؤلاء يكون ملازمتهم واتصال اسنادهم عن شيئهم اقوى من غيره. فعلى حسب تحقق هذه الشروط الخمسة يكون الحديث في درجة معينة من الصحة. ولذلك قال الصحيح لذاته على مراتب، أعلى هذه المراتب الصحيح الذي اتفق عليه الشيطان ولم ينتقده أحد. حديث عند البخاري ومسلم ولم ينتقده أحد عليهم أعلى درجات الصحة. اللي يليه حديث انفرد بإخراجه البخاري ولم ينتقده غيره عليه. والثالث حديث انفرد بإخراجه مسلم ولم ينتقده عليه أحد. الرابع حديث على شرطهما البخاري ومسلم ولم ينتقد. الخامس حديث على شرط البخاري ولم ينتقد. السادس حديث على شرط مسلم ولم ينتقد. السابع حديث صحيح وليس على شرط واحد منهما. يبقى مراتب الصحيح على حسب تحقق هذه الشروط الخمسة: صحيح هو البخاري ومسلم، صحيح انفرد به البخاري، صحيح انفرد به مسلم ولم ينتفض عليهم في الثلاثة، صحيح على شرطين ولم يفرجا، صحيح على شرط البخاري ولم يفرج، صحيح على شرط مسلم ولم يفرج، صحيح وليس على شرط واحد منهما. وكل ذا صحيح ليه؟ لذاته. يعني على شرطه وعلى شرطهما. على شرطهما يعني أن يكون الحديث مرويا بإسنادهما الذي أخرجاه بنفس السياق والنسق ولو في موضع واحد. فالبخاري لم يصرح بشرطه ومسلم لم يصرح بشرطه، لكن العلماء بالبحث والتنقيب قالوا أن شرط مسلم وشرط البخاري أو شرطهما جميعا هو أن يتفق على إخراج إسناد أو حديث بإسناد بطريقة معينة، فلان عن فلان عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد اتفق على إخراج هذا السند. يقول إذا وجد هذا السند في حديث عند غيرهما يقول هذا السند على شرطهما، على شرطهما. فإذا قال صحيح على شرطهما إذن تحققت فيه شروط الصحة الخمسة، مع أن البخاري ومسلما قد أخرج لهذا هذا الإسناد أحاديث. وهذا فرق بين قولنا صحيح على شرطهما وبين قولنا على شرطهما فقط. ما الفرق؟ الفرق بين قولنا صحيح على شرطهما وبين قولنا على شرطهما فقط. نعم. نعم. لا أنا ما أقولش كده. صحيح على شرطهما وعلى شرطهما من غير صحيح. ايه الفرق بينهما؟ هذا من الاسانيد اللي انتقلت عليهما. في فرق بين قولنا صحيح على شرطهما وبين قولنا على شرطهما. صحيح على شرطهما اي السند بنفس السياق والنسق قد افرج له، وهذا السند لم ينتقد عليهما. اما على شرطهما فقد افرج لهذا السند بنفس السياق والنسق، ولكن في هذا السند لم ينتقد عليهما. إذا شرط بين قولنا فعلا على شرطهما وبين قولنا على شرطهما. وهذا الترتيب اللي قلنا الأصحية من حيث القوة اتفق عليه البخاري تربيه البخاري تربيه مسلم على شرطين على شرط البخاري وهكذا، هذا الترتيب من حيث القوة على حسب الإجمال. أما قد يكون في هناك بعض الأفراد من الدرجة الدنيا أقوى من الحديث في الدرجة العليا، يعني ممكن يكون حديث عند مسلم أقوى من حديث عند البخاري، لكن الأصل أن جمهور أحاديث البخاري أقوى من جمهور أحاديث مسلم. جمهور الأحاديث اللي على شرط البخاري أقوى من الأحاديث اللي على شرط مسلم، وما يمنعش أن يكون حديث على شرط مسلم أقوى من حديث على شرط البخاري. جمهور الأحاديث اللي عند مسلم أقوى من الأحاديث اللي عند غيرهم، عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغير ذلك. وما يمنعش ان يكون في حديث عند ابي داود اقوى واحد مثلا، او احاديث معدوده اقوى من احاديث عند الامام مسلم رحمه الله. فاول مساله من المسائل المتعلقه بالصحيح تعريفه، ثم الشروط التي يجب ان تتوفر في الحديث ليكون صحيحا لذاته، ثم مراتب الحديث الصحيح، ثم معنى قول بعض العلماء على شرطهما. وتبقى هناك مسائل اخرى متعلقه بالصحيح نكتفي بها إن شاء الله في الأسبوع القادم، نستأنف الكلام عليها.